الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله له ما كنت اتقدم بين يدي شيخنا الفاضل نسأل الله عز وجل أن يوفقه لكل خير وأن يجري الحق على لسانه، لكني رغبت في التحدث أو في التقديم بين يدي كلامه بمقدمة هي مقدمة بين يديه بمقدمة موضوع يتكرم شيخنا الفاضل في بيانه والحديث عنه لأهميته وخطورته، وهو موضوع قواعد الجرح والتعديل. شيخنا فاضل وأنا الحضور نشكو من طائفتين متقابلتين، كل واحدة منها تدعي السلفية. الطائفة الأولى بدا عليها الغلو والإفراط في التبذير والهجران، وذلك يظهر من خلال منهجها في التعامل مع الناس. الطائفة الثانية يظهر عليها التمييز والتفريط، حيث وضعت قواعد لإدخال من اتفق أهل العلم على خروجه من دائرة السلفية. الطائفة الأولى لسان حالها يقول إن كل من لم يبدل المبتدع فهو مبتدع، وكل من لم يهجر من هجر فهو مهجور. تعامل الناس بالتخرص والظن لا على الظاهر. قعدت قاعدة وهي أن الأصل في الإنسان التجريح، ولو كان الرجل ظاهره الاستقامة على المنهج والاشتغال بالعلم والدعوة إلى السنة وبيان المناهج المخالفة لمنهج الحق وبيان الدعوات المخالفة وتحذير الناس من البدعة وأصحابها، لكن ما دام الرجل لا يعين الأشخاص في الحديث عن مسائل التجريح فهو مجروح. وهذه الطائفة شيخنا الفاضل الحقيقة يمثلها في بلدتنا هذه البلدة حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، كانوا سببا في انصراف بعض الشباب عن منهج الحق، عزوفهم عن مجالس أهل العلم، كانوا سببا كذلك في التذبذب والاضطراب وفي تيه وانحراف كثير من الشباب. وهذه الطائفة تذكرنا بالطائفة الحدادية التي ظهرت في التسعينيات من القرن الماضي، وقد وقف لها بمرساد علماؤنا كالنبازي والألباني والحيني وغيرهم، فانطفأ نارها ولله الحمد منها. أما الطائفة الثانية المقابلة لهذه الطائفة هي أخطر من سابقتها، تتهج منهج التمييز حيث وضعت قواعد بطمس علم التجريح وبهذا تكون وبهذا أو المقصد من هذا المنهج هو رد الردود وعدم قبول كلام العلماء فيمن ثبت وتبين خطأه ولم يرجع فنصح ولم يرجع. وضعت قواعد لم تعرف عن سلف الأمة كقولهم نصحح ولا نجرح نبني ولا نهدم وغيرهم من القواعد التي لم تعرف عن سلف الأمة. هذه الطائفة يظهر منهجها من خلال ثنائها على المبتدعة الحزبية والإخوان ونحوهم، تنصح الناس بالرجوع إليهم لا بالرجوع إلى أهل العلم وغير ذلك. وهذه الطائفة كذلك تذكرنا بمنهج الإخوان المسلمين الذي من قواعده نعمل فيما اتفقنا عليه ويعدل بعضنا بعضا فيما اختلفنا عليه. وهذا في الحقيقة من مقاصده هدم المنهج السلفي. ولكني أقول والعلم عند الله عز وجل. هذه الطائفة ما دامت ترفع الشعار السلفية تنصح قبل أن يحكم عليها. ولله الحمد قد جربنا هذا مع إخواننا، نصحناهم وكثير منهم رجع ولله الحمد واعترف بالخطأ. قبل قلت هذا منهج السلف، قال أبو داود رحمه الله تعالى الإمام أحمد بن حنبل قال له شيخنا إن الرجل يكون من أهل الاتباع للسنة فنراه يصاحب رجلا من أهل الابتداع فهل أهجره؟ قال لا، لكن تبين له فإن رجع وإلا فألحقه به. قال ابن مسعود الرجل مع خدمه. والأصل الشرعي في هذا هو النصيحة، قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. في هذه المقدمة نرجو من شيخنا الفاضل حفظه الله وسدده خطاه ووفقه لكل خير أن يتفضل مشكورا مأجورا بإلقاء الضوء على هذا الموضوع الذي نعتبره من أخطر المواضيع التي لا بد من بيانها وإيضاحها حتى يتضح المنهج الحق لإخواننا الشباب. والله الموفق بخير. فليتفضل مشكور من جمهورك. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبدأ لي بدء مثل هذه المواضيع لا تدرس ولا تتناول في محاضرات قصيرة وأوقات قليلة وفي كلمات مجملة وعبارات عامة، إنما حسن التفصيل بحسن التفصيل. عندما يريد الإنسان أن يؤصل شيئا لابد أن يفصله حتى يزول الإشكال ويرفع اللبس وتدفع كل ما يمكن أن تعتريه وأن تحتف به وتقترن مما لا صلة له به أو قد تؤثر وتغير. لكن الذي أريد قوله ولو بإيجاز وبسرعة، لأن أخاكم في الحقيقة هذه أيام متعبة جدا، ما يبدو ما كنت أستريح ولو لحظة أقول ولو ساعة فقط، يعني ما في استقرار بل في ضغط واستمرار من مجلس إلى مجلس ومن كلمة إلى أخرى وهكذا. فاليوم استهلكت يعني اليوم وابتدأت اليوم بمحاضرة في الصباح، ثم تذهب إلى العمل للإدارة، ثم ترجع تمشي الجمال، ثم هكذا، وبسرعة كذلك جئتكم وتأخرت في الوصول لتعلمون طريق بين العاصمة والبريدة في مثل وقت صلاة العصر، أي بعد صلاة العصر، أي بعد الرابعة والنصف والخامسة. أنه ما علي الذي نقوله أن هذا الدين نفسه، يعني الدين هو أصله، لما تنظر إلى من يقبل عليه ويقدم عليه قد تجد منهم الغلاه وقد تجد منهم الجفاه، قد تجد منهم المتشددين وتجد منهم كذلك المتنزعين أو المتساهلين والمستهترين والمستخفين به ونحو ذلك. فدين الله بين الغالي فيه والجاف عنه. لا الغلاة صدقوا في دعواهم، ولا الجفاة أيضا أصابوا في منحهم، إنما الذين أصابوا هم الذين ابتعدوا عن الطرفين وعن الوجهتين والجهتين بتطرف إلى أقصى الجانب الأيمن والطرف الأيمن أو إلى أقصى الآخر، وهذا لم يفعلوه من تلقاء أنفسهم، ولم يقرروه بمحض تفكيرهم وتدبيرهم ورأيهم وعقلهم، وليس من قبيل تخمينهم وتخرصهم عياذا بالله، إنما هو علم اقتضى العمل، علم على ذلك الوجه وبتلك الصورة والعبارة والماهية والحقيقة والواقع، اقتضى ذلك العمل بصورته وصفته وماهيته وما إلى ذلك. لم يتصرفوا من تلقاء يعني أنفسهم ومن قبيل كذلك اجتهادهم أو رأيهم شيئا، خاصة في الأمور الشرعية، في الأمور المنهجية، في الأمور الضابطة، في القواعد إلى غير ذلك. هذه التي يرجع إليها الناس ينبغي أن يعلم مصدرها وأن يعلم دليلها وأن يعلم كل ما يدل ويقتضي ذلك على ذلك الوجه. بهذا أقول ربنا جعل هذه الأمة التي هي النبراس والمقياس، وبها يكون الاستئناس، ومن منهجها يكون الاقتباس، ألا وهي أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة هم أهل السنة أولا، أهل السنة بمعنى يلتزمون بهديه صلى الله عليه وسلم، الذي ألزم الناس كلهم وأوجب على الناس كلهم يعني الاقتداء به واقتفاء أثره والاقتساء بهديه وسنته صلى الله عليه وسلم. فقال سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالمفسرون لما قرأوا هذه الآية وفسروا هذه الآية بيّنوا بأن هذه الآية تتضمن أصلا عاما عظيما، وهذا الأصل في بيان وجوب الاتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم بأقواله وأفعاله والتعزي كذلك بأحواله. فبين أن هذا هو الأصل الذي ينبغي أن يسيروا إليه وأن يسيروا عليه وأن يستمروا ويستقروا عليه. هذا الذي ويحذر من مخالفته ومن مغبة مجانبته، أو ممكن جدا أن يحيد عنه الإنسان ويبتغي غيره سبيلا ويلتمس غيره سنة وهديا. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. المهم نقول أن ربنا أمرنا بذلك لأنه أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم معلما، وأرسله كذلك داعيا وداعيا إلى الله بإذنه، انظروا بإذنه وسراجا منيرا. دعوته قائمة على هذا. ويعني انظروا، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. يا أيها الرسول، يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك. فبلغ والحمد لله حتى ترك الأمة على مثل البيضاء وروحا وجلاء وبيانا، ما شاء الله، ودعوة وإرشادا ونصحا وبلاغا إلى غير ذلك. تركهم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا خاسر إلا هالك. فأقول هذه الأمة التي جعلها الله تعالى يعني هذه بكل محكومة موجهة بكل صراحة، بماذا؟ بهذا التوجيه، أنه لابد عليها عرفت بالسنة. ولو نأتي إلى السنة نجد السنة تعني كون الإنسان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو اعتقاد أو سلوك أو أخلاق في الدعوة، في كل شيء من أشيائه، وفي كل شأن من شؤونه، وفي كل أمر من أموره، وفي كل قضية من قضاياه. أقول لا بد للإنسان أن يدرك هذه الأشياء فألزم باتباع هذه السنة. فكل الناس ينبغي أن يعلموا بأنه لا يسلم لهم منهج ولا يستقيم لهم يعني أمر، ولا يصلح منهم كذلك فعل، ولا يطيب ويحسن قول، ولا إلا إذا كان موافقا لما كان عليه النصر. ليست الموافقة موافقة ظاهرة فقط، أو شكلية فحسب، أو صورية فقط، لا، إنما حتى في القصد مطابقته في الفعل أي العمل، في أن تعمل مثل ما عمل وتقصد بذلك ما قصد. هو فعله من باب التعبد، تفعله من باب التعبد والتقرب إلى الله، وبنية الاقتداء به والاهتداء بهديه والاستنان بسنته والاقتساء كذلك به. هكذا إذن تكون من المتبعين. أما مجرد الموافقة فقط وتروي بها شيئا آخر وتعني بها أمرا آخر، هذا ما يصح. لذلك أيها الإخوان، اشترط العلماء لما يزعم مثل ما ذكر أخونا، يزعم الناس ويدعي، وكل يدعي، والدعوة سهلة، يسهل على الناس أن يظهروا هذا بالأقوال وبالبيان والدعاوى، لكن البينات يعجز عن استحضارها واستظهارها وإبدائها كذلك حين يطالب الإنسان بالحجة على دعواه والبينة على مدعى. فأنا ذاك ما قال ابن كثير: يتوارى هؤلاء المدعون غير الصادقين، ويبقى يقبل ويقدم ويستمر أولئك المنتمون المنتسبون الصادقون الذين حججهم بين أيديهم ودلائلهم أمامهم، وهم صادقون في ذلك ظاهرا وباطنا قولا وفعلا. هكذا هي دعوة أهل السنة، وليست مجرد دعوة، إنما هي دعوة صادقة صحيحة خالصة صالحة. لهذا لما يدعي كما يمتحن الله الناس سنة الله في خلقه، جعل الله الناس كلهم يبتليهم، لا تسلم ولا يعني تصح من أحد أو لأحد كذلك دعوة حتى يظهر أنه صادق فيها وأنه محق كذلك وأنه يعني حقيقة ملتزم بها ومنسجم كذلك بخصائصها ومقوماتها وقيودها وحدودها وكل شيء ومنضبط بضوابطها إلى غير ذلك. فهذا هو الأصل. ربنا ابتلى الأنبياء وإن أشد الناس بلاء الأنبياء صراحة، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل إلى غير ذلك. انظر إلى الأنبياء، الأنبياء يدعون إلى الله لا يدعون إلى أنفسهم، قد يؤذون في أنفسهم وذواتهم وأشخاصهم وأعراضهم وأغراضهم وما إلى ذلك، لا يعني يميعون أو يطوعون هذه الدعوة لتخدمهم في مصالحهم الشخصية ومآربهم المادية ومصالحهم الدنيوية وما إلى ذلك. لا والله، بل يضحون بكل ما يملكون من خواصهم يعني ذاتا ومالا ومصلحة وما إلى ذلك في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذى يسب، وكان كذلك يؤذى ويشتم ويتكلم فيه الناس بكلام يؤذيه، لكن كان يصبر فلا ينتقم لنفسه ولا يثأر ولا يظهر غضبا أيضا، لا يغضب لكون الناس قالوا فيه كذا وقالوا عنه كذا وأسمعوه كذا وأروه كذا وقبلوه بكذا إلى غير ذلك. لا والله، إنما تروي عائشة أم المؤمنين مما عاينته يعني ولاحظته من خلال ما عايشته به كذلك، لأنها كانت زوجته رضي الله تعالى عنها، فتقول ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتقم أو يغضب لنفسه، ولكن إذا انتهكت حرمات الله. الأنبياء من قبل كذلك، موسى قبله، يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. المهم باختصار أقول الدعاة يعني في الحقيقة لا يخونون هذه الدعوة، ولهذا رأيتم يضحون بما يملكون في سبيل يعني تبليغ هذه الدعوة وإيصال هذه الدعوة وجعل الناس يقبلون ويقبلون ويستقبلون استقبالا حسنا هذه الدعوة. فبما رحمة من الله لنت لهم، لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك إلى غير ذلك من الآيات. فأقول يا إخوان، هؤلاء انظروا كيف ضربوا لنا المثل الأعلى والأسمى في بيان على الداعية، إذا أذاه قومه وقبلوه مقابلة سيئة ولعلهم كذلك أسوا إليه وهو يحسن إليهم وهو ممكن يسعدهم وهم يتعبونه ويشقونه بكل صراحة، وهو يعطيه ما يسرهم وهم كذلك يعطونه ما يضره ويؤذيه وما إلى ذلك، فنقول بكل صراحة الناس معادن وكل إنسان بما فيه كذلك ينضح، كل إناء بما فيه ينضح. فالداعية المسلم تربى على الصبر وتربى على الصدق وتربى على العدل وتربى على الرفق وتربى على العلم وتربى على العمل أي العلم النافع والعمل، وتربى على النصح للناس، وإن النصيحة بمعنى أن يبذل ما في وسعه وما يستطيعه ويقدر عليه من أجل إيصال النفع إلى الناس ومن أجل إيصال الخير إلى الناس إرادة وفعلا أي قصدا وعملا. هكذا يعني لما نقول النصيحة ليس معنى أن تقول كلمة وتنتظر من نصحت أن يقابلها بصورة سيئة ثم تنقض عليه أو تجهز عليه أو تثب عليه أو تسلط عليه كلمات شديدة ك كلمات كذا، لا ولا غلط، أنت تريد وتريد أن أن أن أن يعني تنفعه بها وأن يهتدي، لا أن يضل ويزيغ وينحرف وينصرف عنها. هذا فرعون أرسل الله إليه موسى وهارون فقال لهما اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقل له قولا إنه طغى تجاوز حدودا، قال للناس ادعى أنه إله من دون الله وأمر وأنه ليس للناس إله سواه إلى غير ذلك مما قال، ما علمت لكم من إله غيري أنا ربكم الأعلى إلى غير ذلك مما قال، فأمروا أن يقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ها هي الدعوة، إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذ وبيلا. المهم باختصار أن الذي أريده فقط، حقا قد نجد هذين القسمين وهذين الاتجاهين وهاتين الطائفتين دائما وأبدا تكون، يكون الغالي ويكون الجافي، يكون المتشدد ويكون مثل ما ذكرت المتميع، ويكون المفرط ويكون المفرط. نعم، وهما على طرفي نقيض، هذا يشرق ويذهب إلى أقصى الشرق ولا يرى إلا الشرق جهة عاصمة نافعة مانعة ما إلى غير ذلك، والآخر كذلك يغرب ولا يلتقيان أبدا، كما قال أحدهم خطان متوازيان لا يلتقيان، وإذا التقيا فلا حول ولا قوة إلا بالله. لا نحن لا نقول هؤلاء إذا فعلوا هذا باسم التدين وبقصد التدين ويعتقدون التدين لا بد أن يلتقيا، لا يلتقيان على بحسب الاتجاهين المتعاكسين المتضادين المتوازيين إلى غير ذلك، لا، باسم التدين الصحيح، لا دين إلا ما رضيه الله للناس دينا، ولا دين إلا ما جعله الله دينا، وإن الله سبحانه وتعالى أكمله لهم، لم يجعل ولم يبقي شيئا لكي يكون مسرحا أو مجالا أو سببا أو موضعا وموضوعا للبحث والنقاش والإنشاء والتأسيس والاجتهاد ونحو ذلك من الاستنباط، لا والله الحمد لله، إنما الاستنباط من خلال نظرك في الأدلة والنصوص، ولما تستنبط ما تستنبط بطريقة فوضوية وبطريقة غير علمية وغير شرعية وغير مرعية أيضا، لا والله، حتى هذه وضع العلماء قواعد، أنت الآن تريد أن تستنبط حكما يقتضي الوجوب وسمعت وقرأت خطابا فيه طلب الفعل على وجه الاستعلاء، أنت تقول طلب الفعل إذا كان من أدنى إلى أعلى يكون التماسا هكذا ولا لا، يكون طلبا هكذا وممكن يسأل سؤال، هذا أنا لم أطلب منك وأنت على هذا يعتبر سؤال، أسأل منك وأطلب منك شيء، وإذا كان من نظير إلى نظيره أي من شخص إلى من هو في مستوى وقدره وطبقته يكون كذلك رجاء ولا لا، قلت هكذا، وإذا كان هذا قل والله أرجو أفعل كذا، هو نظيرك تفهم بالإمام المطلوب منك كذا، تفهم هذا الطلب وهذا الأمر ليس على سبيل الوجوب، إنما يرجو منك ويلتمس هذا الشيء على سبيل الرجاء وعلى سبيل كذا، فمعنى تحس بأنك مخير، إن شئت فعلت وإن لم تشأ لم تفعل، ولكن طبعا إذا رأيته نافعا وحسنا طيبا تفعله، أما إذا جاءك ممن هو فوقك في القدر والمقام والطبقة وإلى ذلك والشأن وكل شيء والسلطة، تحس العلماء لما اختلفوا في علماء الأصول قالوا هل الأمر ابتداء يقتضي الفور ولا يقتضي التراخي، قالوا من الشواهد التي تدل على أن الأمر يقتضي الفور، قالوا لو يعني حتى من حيث العقل، قالوا لو أن سيدا أي أو ملكا، لو أن سيدا أمر خادمه بشيء وتأخر تراخى، أفيلومه ولا لا يلومه؟ يلومه وقد يعاقبه، على الأقل يلا لما تأخرت، أنا طلبتك، لا داعي لكي يقول الآن وعلى جناح السرعة وإياك أن تتأخر وإلا وإلا وإلا. مثلا أنا أقول عندك خاص، عندك مثل ما تقول أنت ضوابط، وعندك قواعد، وعندك شواهد، وعندك قرائن من خلالها تعرف. ولهذا العلماء لما تقول أنت الأمر يقتضي الوجوب، عندك قاعدة أصولية بأن الأمر يقتضي الوجوب، هذه قاعدة مجملة ولا عامة كما يقول القاعدة، دائما الأمر في أصله يقتضي الوجوب، إلا لقرائن تصرف ذلك الأمر من الوجوب إلى ما دون الواجب، ولا لا إلى ما دون الواجب. لكن ابتداء تقول الأمر يقتضي الوجوب، إذن دائما وأبدا تقول والنهي يقتضي التحريم، وهكذا، والعام يحمل على الخاص، والمطلق كذلك على المقيد، إلى غير ذلك من هذه القواعد العامة. بها تتوصل إلى استنباط الأحكام العملية الفرعية من أدلتها التفصيلية، وهي تلك القواعد العامة التي يتوصل أو يتوسل بها، أي يتخذونها وسيلة معينة لغة، يعني ويتوصل أي يمكنهم الوصول من خلالها إلى استنباط ذلك. وأنت تعرف بأن الدليل الذي تنظر فيه تعرف كونه دليلا شرعيا معتبرا وما إلى غير ذلك من هذه الاعتبارات وهذه الحيثية كلها، وتعرف بأنه بنظرك الصحيح فيه تتوصل إلى ذلك المطلوب الخبري ولا لا. فأقول يا إخوان حتى في مسألة الاستنباط العالم رشج من راسه، فكيف بطالب علم ولا واحد مبتدئ هذا العالم ويقول لك هذا مش من تلقاء نفسي وبمحض فكري ونظري المحض أو تفكيري المجرد أو شيء من هذا القبيل؟ لا والله، قال عندي أدلة، لأنه لما يختلفوا رقم تعرفوا العلماء يختلفوا، تلقى دليل هذا ودليل الآخر وحجة هذا وحجة، والعالم يحتج له ويستدل له، لا يحتج به ويستدل به. ولهذا مالك ترك الكلمة الرائعة الجامعة والنافعة، كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر، فانظروا في قول فما وافق الكتاب والسنة فخذوا به وما خالف الكتاب والسنة فاتركوا. أنا أقول الآن يعني إحنا أحمد الله أراك تمشي على الكتاب والسنة، ولكن وش هو الدليل؟ سامحوني بإيجاز واختصار، وإن كان أحيانا لعلي أجد نفسي نوعا ما استرسلت نوعا ما في بعض الأمثلة، لكن أقول لما أنت تريد أن تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وتكون متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، إحنا باش يعني نرد على أهل الأهواء والبدع ونحو ذلك من الطوائف المائلة أو الزائغة أو الضالة، أنت ما تردش عليها برأيك بعقلك بفكرك، ترد عليها بالشرع، هو الميزان، هو البيان، هو البرهان. أنت لما قلت قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، أي ادعيتم شيئا، فهذه الدعوة كما يقول القائل والدعاوى ما لم تكن قائمة على بينات فأصحابها أدعياء ولا لا؟ فإن أصحابها أدعياء. أنت الآن ربنا صحيح أي قول تقول الدليل على كونه صدقا، أي كونك صادقا، وعلى كونه صحيحا، وعلى كونه كذا، الدليل كما قال مش من كلام، الدليل من الكتاب والسنة، كما يقول القائل العلم ما قام عليه الدليل والنافع منه ما جاء به الرسول، ومن فارق الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فأقول يا إخواني لما أشار إلى قضية الآن في مسائل الجرح والتعديل، فالحقيقة مسائل هذه قتلها العلماء بحث في الحقيقة، ما ندريش كيفاش نسعى بدوره. حتى اليوم في ناس من أجل إعطاء هذه المسألة أو القضية إعطائها حقها، من أجل إعطائها حقها ونصيبها، في ناس ممكن قد يقول ما الذي جعلهم بكل صراحة يتفرغون لهذا الأشياء، مثل ما ذكر يعني الشيخ، مثل ما ذكر قال يعني لا بد من الرجوع إلى الجرح والتعديل، لا ينكر الجرح والتعديل إلا إما يكون هؤلاء اللي أسأوا استعمال الجرح والتعديل، ليس مبررا لإنكار ونفي الجرح والتعديل. هكذا كان كما قال الشوكاني، يعني هكذا في كلمة رائعة، يعني لما أشار إلى الكون، لو ما يعرف الناس ولا يعلم الناس ولا يبني الناس ولا يعتبر الناس الجرح والتعديل، كيف يعرفون الحق من الباطل؟ وين تميزته باش يعرف هذا حق وهذا باطل، وهذه هدى وهذه ضلالة وكذا؟ وين يعرف؟ مثل ما قال ذلك القائد: لولا أصحاب الدفاتر والمحابر لخطبت الزنادقة على المنابر. كما قال ابن المبارك: الإسناد من الدين، فلولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. أو كما قال ابن سيرين: كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قلنا لهم سموا لنا رجالكم. هم يسمون من وجدوا من أهل السنة، يأخذون عنه ويروون عنه، ما شاء الله. حد كما قال الشافعي: والعلم ما كان فيه قال حدثنا فلان عن فلان، أو كما قال البخاري في كتاب العلم باب قول المحدث: حدثنا وأخبرنا وأنبأنا. ولا لا، حدثنا، لم يقل حدثنا، وهو عدل ثقة، مش كاذب ولا فاسق ولا كذا. تعرفه، تروي عنه، تعلم، وضابط الشيء اللي قاله، يقوله كما سمعه ويؤديه كما تحمله ويعلمه كما تعلمه، هكذا. إذن احنا الآن لما تشوفوا هذا المنهج مثل ما ذكر، لا، إنما الغلو مش منيح. وش هو الغلو؟ الغلو هو مجاوزة الحد، إنك جاوزت حدك يا حبيبي. العلماء يقفوا عند الحد وانت تجاوز الحد. قل أنتم أعلم أم علماؤكم؟ ربي سبحانه وتعالى، الناس اللي يدعوا أشياء وأشياء، ربكم قال لكم هذا الشيء، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يا أيها الناس، ما تخلفوش أمر الله، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لهذا فالأولى أن الإنسان هذا هو الشيء، تتعلم وتلتزم، اللي توقف عندها النص ما تزيدش عليها ولو نص، ولو نص، ولو نصف كلمة. الكلمة قادر تغير السياق، قادر تغير المبنى، قادر تغير المعنى، ولا لا تغير. نعم، كنت سببا في ذلك. قادر حرف حرف تزيده تحرف به وينحرف به الناس. قال: وحتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جبالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا، زيدوا وأضلوا. لا والله، أمر ما تعرفوش قول الله أعلم. هذا هو الدين، أنت تقول كذا وكذا، وبعد لما يسألونك إذا كنت صادق تقول هذا من نفسي وأعوذ بالله من الشيطان، بس ما زيش تكلم، لأن ربي نهانا أن نقفو ولا أن نقول ولا أن نفتي الناس أو أن نتفوه بكلمة ولا نتلفظ بلفظة واحدة بغير حق، لأن ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، ولتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. المشكلة الآن في قضية مثل ما أشار يا إخوان، خاصة وأنه مثل ما قال، وإن كان لعلك لما قال أن هؤلاء يدعون، قل أولى قل بدل الادعاء قلوا ينتسبون، مش عليه هكذا، لأن باش ما نقولش مجرد دعوة، لكن هم ممكن يعني حابين، لكن يقول حد دعوة هذه، يعني كونهم يدعون شيء بأقوالهم ولكن أفعالهم ما تأكدش هذا، وواقعهم ما يأكدش هذا، وحقيقة المنهج والدعوة ما توافقش هذا، وحقيقة والشرع أصلا ما يزكيش وما يرضاش بهذا وما يقبلش أيضا هذا. حب يقول يعني يا ناس، كما قال ربي سبحانه وتعالى: لما تقولون ما لا تفعلون، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. المهم أقول يا إخواني، المشكلة الآن في هذا الغلو مش مليح، لأن الغلو في اللغة كما قلت هو مجاوزة الحد، أو في الاصطلاح هو مجاوزة الحد الشرعي. الحد الشرعي جعلك ربي حد، الشرع جل الحد وانت جاوزته. أقول لك إيش الدليل على هذا؟ تبقى لي في الظنون، والأوهام والتخرصات والادعاءات وغير ذلك من الأشياء التي لا أساس لها من الصحة ولا حظ لها من البرهان ولا قيمة لها في الميزان ولا موافقة لها للسنة والقرآن. يعني لو نبقوا نوزنها ونحقوها ونمحصوها وننقحوها بعدين يبان لعله لا يبقى منها شيء. فأما الزبد فيذهب جفاء، أما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فترك الآن قضية الغلو هذا مش مليح. صح المشكلة الآن مش قضية في، لأنه بعض الناس اليوم هذاك المتميع يسمي هذاك الملتزم، لعله ملتزم يسميه غالي، خاطرش الآن شكون اللي راهو بين هذ الغولات والجفاة؟ هذوك اللي راهم ما شاء الله ملتزمين، الغولات يشوفوهم متميعين والمتميعين يشوفوهم غولات. يا أخي هذا بعض الناس ما شاء الله يتكلم الغولات. يا عباد الله، وتلقى وين علامة الغلو؟ هذا الناس ما تجاوزوش الحد الشرعي لا في أقوالهم. لو كان طالبهم بالدليل يعطوك الدليل، لو كان طالبهم بالسلف من سلفهم في هذا في هديه صلى الله عليه وسلم، يعني في منهج الصحابة وفي هدي الصحابة وعلمي وعملي وقولي وفعلي وطريقتي وسبيل الصحابة تلقى كائن. لأنه صح ما يعرفش السنة اللي ما عرفش منهج الصحابة في فهم وفقه الصحابة وفهم الصحابة القرآن الكريم والسنة النبوية. ولهذا ربنا أمرنا بذلك في التلازم بين معرفة السنة ومعرفة كذلك وعلم ما يعني في فهم الصحابة وإدراك ومعرفة سبيل الصحابة والالتزام والسير على ذلك، السير على السنة. ولهذا ربنا لما قال في الآية الكريمة اللي جاء فيها قوله تعالى وذكرناها قبل قليل، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين لا بد يا إخوان. أحمد الله لما قيل للإمام أحمد لما ذكر له الاتباع والترغيب في الاتباع والحث على الاتباع ونحو ذلك، قال يعني هو اتباع. لما عرف الاتباع من بين تعريفات الاتباع، لأن الاتباع من معانيه كذلك أنك تتبع من ليس قوله حجة بعد معرفة دليله. الدليل من الكتاب والسنة، عاولك اعمل بهذا وما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هكذا. أما اتباع من ليس قوله حجة من غير معرفة دليله فهذا تقليد، والتقليد مذموم والاتباع محمود. ولهذا قال هو أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، أي قوله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، وأنت فيما دون فيما بعد ذلك من التابعين مخير، أي بعدهم مخير في الوقت. سامحوني. ولهذا بينما أقول أو في أصول السنة، لاحظوا كما كان يقول أصول السنة عندنا الاقتداء بما كان على، بل التمسك، أقصد أصول السنة عندنا التمسك. شوفوا مليح التمسك مش معنى الأخذ به أخذا صحيحا قويا شديدا، والتمسك به بما الالتزام به هكذا، وعدم الحيد عنه وعدم الانصراف والخروج عنه، وأنك تعمل به كما يقال يا يحيى خذ الكتابة بقوة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي تمسكوا بها في رواية وعضوا عليها بالنواجذ. نعم وعضوا عليها بالنواجذ، حديث العرباط معروف بشعور تحفظونه. إذن قد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ ثم وإياكم إلى آخره ومحدثات الأمور. أقول يا إخواني إذن هذا قال التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والاقتداء بهم. إذن هذا الآن حاب نقول مشكلة هذه اللي راكم تشوفوا يا حقيقة هذا الغلو مش مليح، ذلك ظنوا باللي يروا مليح، لا والله ما مليح. لكن قلنا أنك لما تجاوز حقيقة لعله راك غلطان في الفهم، تجي لصاحبك يفهمك يقول لك، لأنه بعض الإخوان يقول لك هكذا فعل هذا، قال الإمام أحمد، هل أنت فهمت كلام الإمام أحمد فهما صحيحا على مراد الإمام أحمد وطبقته على مقتضى ومراده ولا لا؟ فأحب أقول مسألة هذه تحتاج وقت هكذا ولا لا؟ فأنا أريد أن أقول مثل ما نذم منهج المتميعين اللي خرجوا وفرطوا وقصوا وقصروا يا خيرا، كذلك الغلاة بدعوة التمسك، بدعوة التمسك تمسك بصورة توقيفية كما قال العلماء في مظاهر الاتباع. قال شوف يعني تحب تتبع النبي صلى الله عليه وسلم صح، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وضح جاب شعيرة من الشعائر، عبادة من العبادات، جعل لها ممكن قل يعني مثل ما تقول أنت يعني جنسا معين وجعلها بها يتقرب إلى الله، مثل كالأضاحي. الأضاحي بما نظن أضاحي ببهيمة الأنعام يا أخي، إما البقر وإما الغنم وإما الإبل مثلا يا خيزة. هل الإنسان يحب يقول أنا مدام ذبيحة من الذبائح كل ما يذبح من هذه الحيوانات التي تؤكل يجب تقرب إلى الله، يأتي بجنس غير هذا الجنس لتعدد بهيمة الأنعام، الأنعام هذه يقول لا جنس معين، فلا يجب حتى في القياس يقول كي يختلف الجنس، يقول قياس مع الفارق يقول لو تقيس هذه على هذا يقول قياس غير صحيح ولا ما لا، قياس فاسد، قياس مع الفارق، لأن هذا الوصف غريب ليس حتى مرسلا بل هو غريب لا يصح القياس عليه هكذا. أما الوصف الظاهر المنضبط اللي يكون هذا يكون كعلة، أي لا يكون هذا الاشتراك في الفرع باش نطبقوا عليه حكم الأصل وبقى نشوفوا المناط بتاعه، إذا اشترك هذا معاه في الوصف كل شيء ما شاء الله في عل يعني في وصفه في حقيقته في جنسه في كذا، فيكون وصفا مؤثرا ملائما ومؤثرا في الحكم، يكون علة لأن المناط هو الوصف المناسب لشرع الحكم، الوصف ولذا العلماء يقولوا هذا وصف مناسب. حاب نقول لما تشوف الجنس، لما انت الان لما تشوف السبب يدير سبب معين، احنا نقوم رمضان قوموا جماعه ليله القدر نحييوها وكذا، تقيس لي ليله ولو كانت مشهوده ومشهوره على ليله القدر ما يصح، لا قياس في العبادات لا لا لا الى غير ذلك، تقول هنا التزم بهذا السبب المعين حتى إذا جعل لها حدا وعددا معلوما محدودا لا يجوز لك أن تتجاوزه، لم يتجاوزه لا بقول ولا بفعل. ولهذا عائشة أم المؤمنين لما سئلت عن صلاته وسنته وهديه في قيامه قالت ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على 11 ركعة في رمضان وفي غير رمضان، يصلي أربعا فلا تسمع، تعرفوا الحديث كان صحيح مسلم وغيره. وكذلك في الهيئة والصفة والكيفية حتى هذه إذا صلى أتعبد الله وسنة لنا سنة يعني بطريقة وكيفية وصفة معينة نلتزم بهذه الصفة، نبدأها بما بدأها به ونستهلها بما استهلها به ونختم وننهي ذلك كذلك، حتى إذا جعل زمانا معينا لعبادة في عبادات زمان معلوم مخصوص محدود كصوم رمضان مثلا، ربي قال لنا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من هدى الفقر فمن شهد منكم الشهر ولا لا، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وقال عليه الصلاة لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، وفي حيث آخر صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته لا غير ذلك. سبحان الله، حتى في مكان معين مكان عبادات مخصوصة كذلك يشترط فيها أداؤها وإقامتها في مكان معين، هذا ركن فيها وشرط فيها أنك لو تخرج من ذلك المكان ما تصح. نضرب مثال الاعتكاف ولا لا يا إخوان، حكم الاعتكاف إلا بمسجد جامع ولا لا في مسجد، والآية الكريمة ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد إلى غير ذلك. شوف الناس كيفاش تضبطهم بالسنة بالقيد والحد والعدد وكل شيء، معناه يا ناس ما تخالفوش أمر نبيكم وما تخالفوش منهج صحابته فبه تعرفون السنة وبه تدركون السنة وبه تعلمون السنة وبه تصيبون في علمي وعملي في العلم والعمل بالسنة، علما علمتوها على وجهها وحقيقتها وماهيتها وكونها وجنسها وعلمها بكل خصائصها وبكل مقوماتها وبكل حدودها وقيودها وضوابطها وكل شيء، وحتى إعمالكم للسنة. لأن بعض الناس يقول لك احنا حابين يديروا بعض البيض عندما تنكر عليه، لكن ننكر عليه مش بالمنكر بل معروف انكر عليه مش بالجهل، بالعلم انكر عليه بالبيان. يا اخي هذا يا اخوان، هذا واحد ياتي لابني، شوف كلامي يعني سبحان الله، اكو شفتوا اثر ابن مسعود مع اصحاب الحلق ولا لا؟ المهم انا نختم بهذا، لانه على بال الاخ ابراهيم يشير ان الوقت ضيق والوقت محدود حتى هذا، بارك الله فيكم. فاقول مره واحد يشوف ابن سعيد بن المسيب، تذكرون القصه، الرجل اللي كان يشوفه في بعد الصبح يصلي ركعتين، يصلي دائما يصلي، لعله مره تقول جاء متخلف ما صلاش سنه الفجر يا اخي قبلي ما صلاهاش، مره مسح نفسه وما راح تيجي معك او يسبقك. الان تعرف بانه صلى، يعني ادرك الصلاه وصلى سنه الفجر. بعدين حب يسأله يا فلان، انهى عن ذلك، انهى. وفي السنه ما تسجر، لكن بالكلام المأثور، بالكلام المأثور وبالاسلوب المشروع وبالذكر وبالروايه المسطوره كذلك تقراها، ما تقولوش من رايكم، خاصه في هذا الزمان ما تزيدوش من عندكم، قادر تكون سببا في ناس بكم يلوموكم، كما قال حدثوا الناس بما يعرفون، اتحبون ان يكذب الله ورسوله؟ اما هذا ما زيد فيك، اسند ومن اسند برئت ذمته. المهم لا علينا، نختم هذا ان شاء الله. لما انكر عليهم قالوا يا فلان او يعذبني الله على ذكر وصلاه؟ يعذبني الله على الصلاه؟ انا اصلي. قالوا لا، لا يعذبك على الصلاه واحد، انما يعذبك على مخالفتك للسنه. صليت على غير السنه وعبدت الله على غير السنه، وتعب لربي ما يقبلش عمل اذا كان موافقا للسنه. وربي حذر الناس ليعبدوا الله على غير السنه، فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. فراكم تسالوني مجلس، لكن قبل هذا يعني اخوكم ولو تكلم بهذه الحده، ما نقولش بسبب حده، شده مشفق، شده الاب على ابنائه، وشده الاخ الاكبر على عموم اخوانه. هذه ماشي شده واحد ليكن شيء غل ولا حقد، ابدا حاشا، انما ما عجبوش لان الناس اليوم رم يتصيدون تصرفات اهل السنه، ويتصيدون اخطاء بعض اهل السنه، فيجعلون من الحبه قبه، ويجعلون من الكلمه خطابا، ويجعلون من الخطا جريمه. انت مشكهما، فحب يقول اياكم ان تؤتى السنه من قبلكم، اياكم ان تضرب السنه بكم، اياكم ان تكونوا ذريعه لهؤلاء لتحقيق ماربهم ونشر مذاهبهم ونحو ذلك من مقاصدهم الفاسده. يريد ان يقول يا ايها الاخوان، ما عليكم لو تركتم الامر لاهل العلم، لا تصدر الا عن توجيههم، وينبغي عليكم ان يكون رجوعكم اليهم. ابو موسى الاشعري حصل انه في الحلقه نفسها، وباختم كنت وعدتكم باختم، هذا جزما وحسما وعزما ان شاء الله، هذا جد يعني. اقول ابو موسى الاشعري لما شاف ما شاف، ابو موسى هو من هو صراحه، هو من هو رضي الله تعالى عنه، لكن لما جاء شاف جماعه الحلق كذا وكذا، جاب ابن مسعود للدار والقاد بس ينطهوا، ما استفزوش ما استعجلوش كما يديروا بعض. وكان بعض الاخوه يقول لك سؤال ضروري وطارئ، بعدين يقال سؤال والله انت متعب، انا ما نقدرش ارد لانه عيال، ما نقدرش خلاص عيب نديروا دين. المهم واحد قال اتق الله يا شيخ رد عليه، وخذ قلت والله اجعل منهم اتقي كما يقول العوام، انا رد عليه. المهم بعد واش خويا تلقى كلام هكذاك، والله كلام لا علينا باش ما نطولش عليكم وراني طولت. المهم قال ابو موسى الاشعري لما جه يستنى وجاب له مسعود، خرج ابن مسعود وقالوا شفت كذا وكذا وكذا، المهم شاهد واخر، قال هل قلت لهم شيء؟ هل ذكرت لهم شيء؟ قال لا، كما قلنا حتى ترى رايك فيهم، انت اللي تعرف ماذا تقدم وما انا قدر بل مصلحه، لكن هذيك المصلحه ترتبط بها مفاسد وتترتب عليهم انا ما نعرفهاش وما شفتهاش لقصري نظري وحدودي في النظر وفي العلم والقراءة والفهم وكذا. ولهذا لما علاش ربي قال لنا وبها نختم آية ربنا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وإن شاء الله يكون لنا عودة قبل السفر أخينا الطيب يعني بمسعاه الطيب وكل شيء إن شاء الله وكذلك الجماعة كلكم ونحاول في يوم إجازة يوم عطلة لأنه أيام تاع العمل بدنا الطريق بدنا نختلفوا ولكن إن شاء الله خير. فإن شاء الله يكون وزيد خوكم جا متعب متعب ورهق جدا جدا جدا فإن شاء الله ماذا بيا نجيكم مرتاح جدا باش نريحكم خاطر كي نجي تعبان تعبكم لعله الإنسان التفكير زي والتعبير زي والتقرير زي وكل شيء. فإلى ذلك الملتقى وعساه أن يكون عاجلا بإذن الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا أن يرزقنا أن يرزقنا التقى والهدى والعفاف والغنى وأن يرزقنا كذلك العلم النافع والفهم الصائب والعمل الصالح. يعني نتعلم العلم ينفعنا ونفهمه على وجهه ونطبقه على مراده هكذا إن شاء الله. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا. جزا الله شيخنا خير الجزاء لهذه الكلمات النافعة الطيبة. نسأل الله عز وجل أن تكون في ميزان حسناته وينفعنا بها في الدنيا والآخرة. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ونبيكم سوف نرد هنا نصلي إن شاء الله مع الجماعة وما نصلي إن شاء الله. الله يبارك الله أراد أن يتوضأ يخص بقى فيه مواضيع أخرى.